اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لي ولهم أجمعين يا ربنا، وخصها يا ربنا بعفو وعافية يا مولانا مما ابتليتها به يا ربنا. اشف قلبها وصدرها وراسها وقفاها ودمها وعظامها ومفاصلها بسم الله. بسم الله يرقيك من الوسوسة، بسم الله يرقيك من شيطان ظالم، بسم الله يرقيك من شيطان ظالم طاغ باغ معتد، ملحد ويهودي ونصراني ومجوسي، اللهم عليك به يا ربنا يعبد الشيطان. اللهم يا ربنا طهر جسدها ومخها وعقلها وقلبها وصدرها وبطنها من هذا الظالم فيها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا وحسدا شديدا وعيونا نظرت لامة وعيونا نظرت حارة، أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها بسم الله. أخرج يا ربنا شيطانا ماردا، أخرج يا شيطان بأمر الله وقوته وقدرته من ولية الرحمن. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يخرج أذى فيك ومؤذيا، والله يحلل عقدا فيك قوية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. عليك يا ربنا بهذا الموسوس فيها يردها ويصدها عن الصلاة وعن الذكر والقرآن، اللهم طهرها يا ربنا من شره، اللهم أخرجه منها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم أخرجه منها يا ربنا بحولك وقوتك، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها من قلبها وصدرها يا ربنا، وأثرت عليها بدخول شيطان فيها، اللهم أخرجه من جسدها يا ربنا، أخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، أخرجه يا ربنا من رأسها وقفاها، أخرج يا ربنا الظالم منها، أخرج يا ربنا الظالم منها، أخرج يا ربنا الفاسق منها، أخرج يا ربنا الكافر المعتدي منها، اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا، فيها عين جارية فيها عين جارية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله، أعيذك برب الفلق، أعيذك وأعيذ نفسي وإياكم برب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله يرقيك من خبيث في الجسد، بسم الله يرقيك من موسوس، بسم الله يرقيك ممن في الرأس، ممن في الصدر، ظلم وطغى وبغى، وسوس ووسوس ووشوش وهلوس، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا على وشوشة، عليك به يا ربنا على صد على الكتاب والسنة، عليك به يا ربنا على الصلاة، لا يريدها أن تصلي، حسبنا الله عليك يا عدو الله، الظالم، حسبنا الله عليك يا شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. احفظ أمتك يا ربنا واحفظنا أجمعين يا ربنا من شيطان مارد، ومن عفريت ظالم، عليك به يا ربنا، عليك به ملحدا، عليك به نصرانيا، عليك به يهوديا، عليك به يا ربنا، عليك به في رأسها. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى، وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا، حرم يا ربنا جسدها عليه، حرم يا ربنا دماغها وعقلها وفكرها عليه. بسم الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج العنك بلعنة الله، يا كافر، العنك بلعنة الله يا يهودي، اخرج من أمة الله، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرجه يا ربنا، يصد عن ذكرك والصلاة، عليك به يا ربنا، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اللهم اخرجه من قلبها، اللهم اخرجه من قلبها، اللهم اخرجه من صدرها، اللهم اخرجه يا ربنا، من راسها، اللهم اخرجه من دماغها، اللهم اخرجه من عقلها يا ربنا، اللهم أخرجه من عقلها يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا من سمعها وبصرها وفكرها، اللهم أخرجه من فكرها، اللهم أخرجه من فكرها. أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، أخرج لعنك بلعنة الله، أخرج يا يهودية، أخرج يا نصرانية، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان من الساجدة للرحمن، اخرج العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله يا ظالمة، العنك بلعنة الله يا فاجرة، العنك بلعنة الله يا عاصية، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله يا ظالمة. ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. العنك بلعنة الله يا مؤذية، يا من كنت في راسها، يا من كنت في مخها وعقلها، العنك بلعنة الله. اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج، اخرج من جسدها، اخرج من عقلها وإدراكها، اخرج يا موسوسة، اخرج يا مهلوسة، اخرج يا ظالمة، اخرج العنك بلعنة الله. يا من ملكت جسدها، يا من ملكت جسدها، يا من ملكت فكرها، يا من استحوذت عليها واستعبدتها، اخرج العنك بلعنة الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا من سببت لها ضيقا، ضيقا شديدا في صدرها، وهما وغما وكربا، اخرج عدو الله من قلبها، اخرج يا مخوفا لها، اخرج يا مروعا لها، اخرج يا مفزعا لها، خذ، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج من ظهرها، اخرج من ظهرها، اخرج من ظهرها، اخرج من الاعصاب، اخرج من عصبها، اخرج من عصبها، اخرج من الاعصاب، اخرج من عروقها، اخرج من عروقها، اخرج من عروقها، اخرج يا ظالما من راسها، اخرج من الراس، من الراس، اخرج من الفكر، من الفكر، اخرج من العقل، من العقل، اخرج من الراس، اخرج من الشعر، اخرج من الشعر، اخرج من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اخرج من جمالها، اخرج من بهائها ونظارتها وشياكتها وحسن جسمها وقامتها، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطانا، اخرج يا نفسا ظالمة، اخرج يا نفسا خبيثة تعلقت، تعلقت واستحولت وسكنت، خذي يا نفسا ظالمة، ظالمة طاغية، خذي، اخرجي بأمر الله يا نفسا، يا نفسا حسودة حقودة، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان من جسدها، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا موكلا بسحر، اخرج يا موكلا بسحر، اخرج يا موكلا بسحر، اخرج يا موكلا بحسد، اخرج بأمر الله من ولية الله، اخرج يا ظالمة، اخرج يا طاغية، اخرج يا داغية، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرجه من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها ونظافتها ونزاهتها، اخرجه من دينها القويم، اخرجه من دينها القويم، اخرجه من دينها القويم، اخرجه يا ربنا من عقلها الرذيل، من عقلها الرذيل، من عقلها الرذيل، اخرجه يا ربنا من فكرها السديد، اخرجه يا ربنا من فكرها السديد، اخرج، اخرج بأمر الله وقوته وقدرته، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها مذءوما مدحورا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أخرج يا شيطان من ولية الرحمن اللهم أخرجه منها يا ربنا أخرجه يا ربنا موسوسها أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا يشككها يشككها يشككها فيك أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا نجسا رجسا أخرجه يا ربنا مشركا خبيثا أخرجه يا ربنا يعبد الشيطان أخرجه يا ربنا يعبد الشمس والقمر أخرجه يا ربنا يعبد النجوم أخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغيا. احفظ لها يا ربنا دينها يا ربنا الذي هو عصمة أمرها احفظ لها يا ربنا دنياها احفظ لها عقلها وإدراكها يا ربنا وذهنها ودماغها وتفكيرها سمعها وبصرها قلبها وصدرها بطنها ورحمها احفظ لها يا ربنا عروقها وعظامها. الله أكبر أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى. اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان اخرجه يا ربنا منها احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها واعوذ بعظمتك ان تغتال من تحت ارجلها. الله اكبر. واخرجني مخرج صدق اخرج منها مذءوما مدحورا. اطر يا ربنا سببه سحرا وحسدا وعينا ونظره اخرج يا ربنا اناره اخرج يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اخرج يا رب اخرجه يا ربنا من جسدها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج يا شيطان اخرج اخرج اخرج اخرج من فكرها اخرج من عقلها ودماغها اخرج من ذاكرتها اخرج اخرج اخرج من راسها وجسدها اخرج اخرج من قلبها وصدرها اخرج من قلبها وصدرها اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من فؤادها من فؤادها من سمعها من سمعها اخرج اخرج اخرج يا موسوسة اخرج يا مشككة اخرج يا داعيا الى النار اخرج اخرج منها اخرج يا مشركة اخرج اخرج اخرج. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. اللهم ارمي هذا الشيطان اللهم ارميه يا ربنا آلاها ارمه في مقاتله ارمه في مقاتله يا ربنا. اللهم نجها يا ربنا من شره نجها يا ربنا من ضره نجها يا ربنا من مكره نجها يا ربنا من عشقه نجها يا ربنا من ظلمه وطغيانه وبغيه. اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اللهم اخرجه يا ربنا يا منان، اللهم اخرجه من جسدها، اللهم اخرجه من جسدها، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. بسم الله، بسم الله. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اخرج هذا الظالم، اخرجه يا ربنا مع ساحر وساحرة، اخرجه يا ربنا جنديا للسحرة، اخرجه يا ربنا مرسولا بسحر، اخرجه يا ربنا خادما لساحر وساحرة، اخرجه يا ربنا حارسا حارسا حارسا على سحر، حارسا على سحر، حارسا على عقد. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا موكلا بحسد، موكلا بحسد، موكلا بحسد، موكلا بحسد. اخرج يا شيطان ولية الرحمن، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا شيطانا لعين، شيطانا لعين، شيطانا لعين. اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من فؤادها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من ضلوعها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا مربوطة، فك رباطه يا ربنا واخرجها، اخرجه يا ربنا منها، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا ومن معه. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج، اخرج، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها. اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الفاسق، اخرج يا ربنا هذا المجرم، اخرج يا ربنا هذا المجرم، اخرج يا ربنا من راسها، اخرج يا ربنا من قلبها، اخرج يا ربنا من صدرها، اخرج يا ربنا من صدرها، اخرج يا ربنا من قلبها، اخرج يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا من دمها، اخرج يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا من عقلها، اخرج يا ربنا من مخها، اخرج يا ربنا من فكرها، اخرج يا ربنا من فكرها، اخرج يا ربنا من قلبها، اخرج يا ربنا من صدرها. اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها وبطنها. اللهم اخرجه يا ربنا من راسها، من راسها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من مخها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه من عقلها وادراكها، اخرجه من عقلها وادراكها، اخرجه من عقلها وادراكها، اخرجه من عقلها وادراكها، اخرجه من عقلها وادراكها، اخرجه من عقلها وادراكها، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من حلقها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه من راسها، اخرجه من قلبها وصدرها، اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها. اخرج عدو الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا المارد، اخرج يا ربنا هذا العفريت، اخرج يا ربنا هذا المارد، اخرج يا ربنا هذا العفريت، اخرج يا ربنا هذا المارد، اخرج يا ربنا هذا العفريت، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من قلبها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من ادراكها، اخرجه يا ربنا من ادراكها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب، ومراكز الاحساس والعصب، اخرجه يا ربنا موسوسة، اخرجه يا ربنا عاشقة، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا مؤذيها، اخرجه يا ربنا، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. بسم الله اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا من جسدها اخرجه يا ربنا مؤذيا اخرجه يا ربنا مؤذيا اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا باغيا اخرجه يا ربنا معتديا اخرجه يا ربنا من قلبها من قلبها وفكرها من قلبها وفكرها اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك اخرجه يا ربنا من رأسها اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه من فكرها وعقلها اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا قيئا اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج اخرج العنك بلعنة الله اخرج يا مشركا اخرج اخرج اخرج يا شيطان الماردة اخرج يا شيطان العفريتة اخرج اخرج اخرج يا نفس اخرج يا نفس نفس خبيثة نفس خبيثة حسودة حقودة اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اللهم اخرج يا ربنا ظالمة اللهم اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا معتدية اخرجوا يا من سكنتم جسدها اخرجوا يا شياطين اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته بسم الله اخرجهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني خرجوا بأمر الله يا من سكنتم راسها يا من سكنتم عقلها وذكرها يا من كنتم على الجنون يا من كنتم على وسوسة ووسوسة اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا من كنتم في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها اخرجوا يا من كنتم في قفاها في قفاها اخرجوا يا من كنتم في ظهرها اخرجوا بأمر الله وقوته اخرجوا بأمر الله وقوته اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان اخرج بأمر الله اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه من قلبها وصدرها اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء الله اكبر الله اكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا أسحارها أطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل حسد كل حسد حسد شديد أطله يا ربنا أطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفيا عليها أطل أثر عين عين عين عين عين عين عين عين قوية عين عين عين أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها يا ربنا وأخرج الموكل بها الساحرة الظالمة المشرك المشعوذ عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد والعيون بسم الله اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان اخرج من قلبها اخرج من صدرها اخرج من بطنها اخرج من عقلها اخرج من ادراكها اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج اخرج من ذهنها اخرج من دماغها اخرج من عقلها اخرج من فكرها اخرج من سمعها وبصرها ونطقها اخرج اخرج يا ماردة اخرج يا عفريتة اخرج يا نفسا يا نفسا بذيئة خسيسة دنيئة حسودة حقودة اخرجي بأمر الله يا نفسا تعلقت اخرجي اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس نفس نفس نفس اخرجي يا نفسا اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا نفسا خبيثة مشركة اخرجي اخرجي اخرجي من قلبها وصدرها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من قلبها اخرجي من صدرها اخرجي من راسها اخرجي اخرجي من يديها ورجليها اخرجي بأمر الله قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها وتعرقا اخرجوا بأمر الله الله، اخرجوا بأمر الله يا شياطين يا شياطين يا أنفس يا أنفس الخبثاء، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من صدرها وقلبها وبطنها ورحمها، اخرجهم يا ربنا من قفاها وظهرها ومن راسها من فكرها وعقلها وذهنها ودماغها، اللهم اخرجهم يا ربنا من دمها وعصبها ولحمها وعظامها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة، اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها ملؤوما مدحورا. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله، اخرجي يا عين عين عين، اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس، اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله، اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله، اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم من دمها اللهم اخرجهم من عصبها اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اللهم اخرجهم من دمها اللهم اخرجهم من عصبها اللهم اخرجهم من العمود الفقري اللهم اخرجهم من العمود الفقري اللهم اخرجهم من قفاها اللهم اخرجهم من عنقها اللهم اخرجهم من عنقها اللهم اخرجهم من نحرها اللهم اخرجهم من نحرها اللهم اخرجهم من نحرها اللهم اخرجهم من رقبتها اللهم اخرجهم يا ربنا من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها واناقتها وحسن جسمها وقامتها اللهم اخرجهم من راسها اللهم اخرجهم من دماغها اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله اخرجوا بقدره الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بقدره الله اخرجوا بامر الله وقدرته وقدرته وقوته وقوته وقوته. الله اكبر، واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، نسالك يا ربنا في هذه الساعه اجعلها يا ربنا ساعه شفاء وكفايه وهدايه يا ربنا وعصمه يا ربنا وحفظا لها ولنا يا ربنا، يا الله يا الله اجعلها ساعه خروج خروج خروج للشياطين والانفس من الراس وسائر الجسد يا ربنا، اللهم اجعلها ساعه كفايه اجعلها ساعه شفاء شفاء شفاء لامتك يا ربنا، اجعلها ساعة خروج خروج خروج خروج خروج خروج للبلاء والأعداء للبلاء والأعداء. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من رأسها وسائر جسدها، اللهم اخرجهم من أحاسيسها ومشاعرها اخرجهم من أحاسيسها ومشاعرها، اللهم اخرجهم من دماغها من دماغها وعقلها ومخها وفكرها، اخرجهم يا ربنا يوسوسون ويشككون اخرجهم يا ربنا ممرضين ممرضين ممرضين، اخرجهم من قلبها وصدرها وظهرها وبطنها ورحمها ودمها عظامها ومظافرها. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا على الفكر، على الفكر، على الفكر. خرجوا بامر الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. خرجوا بامر الله. الله اكبر، الله اكبر. اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله، بسم الله. فك عقدهم يا ربنا، فك مرابطهم يا ربنا، احل يا ربنا عقدهم، فك مرابطهم، فك مرابطهم، فك مرابطهم. اطر يا ربنا، اطر يا ربنا سببا كان في إتيانهم، كان في إتيانهم ودخولهم فيها، ودخولهم فيها أسحارا، أسحارا. أبطلها يا ربنا، أحسادا، أحسادا. أبطلها يا ربنا، أثر عيون، عيون، عيون. أبطلها يا ربنا وأخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. نور على نور، نور على نور، نور على نور. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا، اكفيها يا ربنا. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت عليه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعدها وأعدنا يا ربنا من الشيطان، من الشيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، ومن كل نفس خبيثة، ومن كل نفس حسودة، حقودة. أعدها وأعدنا أجمعين يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. أعدها وأعدنا أجمعين. من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل دابة، من شر كل دابة. أنت آخذ بناصيتها يا ربنا، يا ربنا. أعدها يا ربنا من شر الشيطان. أعدها وأعدنا أجمعين من شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان وشركه. وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء. أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان من ولية الرحمن. اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا. من رأسها، من رأسها، من رأسها، من جسدها، من جسدها. اللهم أخرجهم يا ربنا. من قلبها وصدرها، من عروقها، من عروقها، من عروقها. أخرجهم يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا آثارهم. اللهم أحل العقدة. بسم الله. أحل يا ربنا هذه العقدة، عقدة خبيثة. أحللها، أحللها، أحللها من عقد السحر، من عقد السحر، من عقد السحر والحسد والعيوب. اللهم أحللها وأخرجها من رأسها وقلبها وصدرها وبطنها ورحمها وقفاها وظهرها. يا ربنا أحللها وفكها يا ربنا من دماغها وعلى فكرها وإدراكها. بسم الله، بسم الله. أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، أخرج يا شيطان من ولية الرحمن، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج، أخرج. فأخرج منها، أخرج منها مذؤوما مدحورا. أخرج، أخرج، أخرج، أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها. أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج. وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. أعيدك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس، يوسوس، يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الناس، أعيذك برب الناس، أعيذك برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس.